لا يحقق الصهار إلا بالأمهار. قد قدر للمدن 19 مثقالا من الذهب الإبريز، وللقرى من الفضة، ومن أراد الزيادة حرم عليه أن يتجاوز عن 95 مثقالا. كذلك كان الأمر بالعز مستورا. والذي اقتنع بالدرجة الأولى خير له في الكتاب، إنه يغني من يشاء بأسباب السماوات والأرض، وكان الله على كل شيء قديراً.